الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الخامس من سورة صاد، ومع الآية 41. في الدرسين السابقين كانت الآيات حول نبيين كريمين، الأول سيدنا داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، والثاني سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وكل نبي من هذين النبيين الكريمين كان له قصة بليغة يمكن أن تضيء الطريق أمام المؤمنين. واليوم نبي ثالث هو سيدنا أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الحقيقة أن قصصا كثيرة جدا جدا وردت في التفاسير، معظمها أو جلها مقتبس من روايات إسرائيلية ما أنزل الله بها من سلطان. فأعوذ بالله من أن نتورط في رواية هذه القصص التي ليست مقبولة ولا معقولة، ولكن نبقى في حدود ما قال الله عز وجل. قال: واذكر عبدنا أيوب. ماذا نفهم من كلمة عبدنا؟ أو لماذا أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر قصة أيوب؟ الله عز وجل قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار لأولي الألباب. فالقصة فيها موعظة، والقصة فيها تثبيت. وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالقصة لها مغزيان أساسيان: العبرة والتثبيت. أنت إذا رأيت أو إذا سمعت قصة مؤمن لاقى في سبيل الله ما لاقى، ثم جاء الجزاء والتكريم والشفاء والتقريب، هذه القصة بحد ذاتها تعطيك دفعا قويا في طريق الإيمان. يعني القصص التي تنطوي على عبر وعلى أمثلة لها فائدتان: الفائدة الأولى أن تستقي منها حقيقة، هي الحقيقة الفكرية، والفائدة الثانية أن تكتسب منها قوة نفسية. يعني أنت أيها المؤمن إذا سمعت عن رجل استقام على أمر الله، آثر جانب الحق، أعطى لله، منع لله، بذل في سبيل الله الشيء الكثير، وضاقت به الدنيا ثم فرج الله عنه وأكرمه وجازاه خير الجزاء، هذه قصة فيها شيئاً، فيها حقيقة وفيها قوة نفسية. وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فيمكن أن تكون الدعوة إلى الله أساسها قصص واقعية جرت مع أناس قدموا لهذه الدعوة نماذج جيدة وواضحة. يعني من هذا القبيل نستنبط حقيقة ونعطي المستمع قوة نفسية. يعني في عندنا جانب عقلي وجانب انفعالي، جانب فكري وجانب نفسي في كل قصة. والجانب الفكري: لقد كان في قصصهم عبرة. الجانب النفسي: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام واجه من المحن ما واجه، وواجه من الصعاب ما واجه، واجه معارضة، واجه تآمرا، واجه إخراجا، واجه تنكيلا. فالنبي يريد الله عز وجل أن يثبته، أن يقويه. قال: واذكر عبدنا أيوب. لذلك كتطبيق عملي، يعني أنت أيام تستمع إلى قصة فيها مغزى كبير، إما فيها يعني حقيقة صارخة تؤكد عدالة الله، أو تؤكد رحمة الله، أو تؤكد أن الأمر بيد الله وحده، أو تؤكد أن هذه الآية القرآنية حق ولا بد من أن تقع، أو تؤكد وعد الله، أو تؤكد وعيده. أية قصة تؤكد ما في القرآن الكريم، هذه إذا رويتها يمكن أن تقرر فيها حقيقة، ويمكن أن تقوي بها نفوسا. الإنسان أحيانا يعيش أكثر ما يعيش بحالته النفسية، حالته النفسية تقوى أو تضعف. القصص التي تبين عدالة الله عز وجل، وتؤكد أن العاقبة للمتقين، وتؤكد أن الله لن يتخلى عن المؤمنين، وتؤكد أن الله سينصركم وسيعلي قدرهم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، مثل هذه القصص إذا رويت قويت بها معنويات المؤمنين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يعني أردت من هذه المقدمة أن حالة المؤمن أساسية، المؤمن له حالة نفسية، هذه الحالة إما أن تقوى وإما أن تضعف. ما الذي يقويها؟ أن يستمع إلى قصة مغزاها أن زيدا آثر جانب الله عز وجل فأكرمه الله ونصره وأيده ورفع شأنه، وأن علانا آثر شهوته أو مصلحته فخذله الله عز وجل وخسر الدنيا والآخرة. إذن القصة لها جانب تقريري وجانب تأثيري، جانب عقلي وجانب نفسي. الجانب النفسي يقوي، أيام الإنسان يتحمل المشاق لكن معنوياته عالية كثير، يتحمل بعض المضايقات لكن معنوياته عالية. فالعبرة أن تمتلك معنويات عالية، روح عالية قوية تتحمل كل هذه المضايقات. فالنبي عليه الصلاة والسلام واجه من المعارضة ومن المشاكسة ومن التكذيب ومن السخرية ومن الإيذاء ومن التنكيل لأصحابه الشيء الكثير. فربنا جل جلاله يخبره عن نبي كريم اسمه أيوب لاقى في جنب الله ما لاقى، ومع ذلك إنا وجدناه صابرا. يعني أحيانا الإنسان يتأثر لبعض الآيات تأثر انفعالي، إنا وجدناه صابرا. يعني أنت كعبد، أنت مستسلم لأمر الله، مستقيم على أمر الله، محب لله، جاءت الأمور على غير ما تريد، لم تقل كلمة واحدة، بل ما زدت عن أن شكرت الله، عن أن حمدته، عن أن رضيت بهذا الذي أصابك الله به، رضيت بقدر الله بقضائه وقدره، رضيت بحظك من الله عز وجل، كنت صابرا صبرا جميلا. هذا النبي الكريم قدوة لنا معشر المؤمنين. واذكر عبدنا أيوب. وكلمة عبدنا يعني أرقى مرتبة. الآن بالجامعات أعلى شهادة دكتوراه، في أعلى منا يكون معه جائزة نوبل مثلا بمصطلح بعرف العرف الحديث. طيب أعلى مرتبة في الأرض في حقل الدين، في علاقة الإنسان بربه، في عالم الحقائق، في عالم القرب من الله، في درجات المؤمنين عند الله، ما هي أعلى مرتبة؟ قال: أعلى مرتبة أن تكون عبدا لله. العبودية لله تعني أن تكون خالصة الانصياع لله، الطاعة مع الانصياع مع الحب مع التوكل مع الرضا، معاني الطاعة معاني الاستسلام، معاني التفويض، معاني التوكل، معاني الحب، معاني الشوق، إذا بلغت غاياتها، إذا ألغيت وجودك، ألغيت هوى نفسك، فهذا معنى من معاني العبودية. فربنا عز وجل رفع هذا النبي إلى أعلى درجة حينما قال واذكر عبدنا. لذلك الإنسان إذا قرأ القرآن وقرأ قوله تعالى قل يا عبادي، العلماء قالوا هذه إضافة تكريم وتشريف، يعني الله عز وجل كرمنا فنسبنا إلى ذاته. قل يا عبادي إن أرضي واسعة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فكلمة عباد تعني هنا أن هذا الإنسان عرف عبوديته لله عز وجل وتحقق بها فانطلق من خلالها. فأنت حينما شوف، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت كمؤمن عبد لله متحقق في عبوديتك لله، إذا قضى الله ورسوله أمرا ما لك خيار، أنت لك خيار أن تشتري هذا البيت أو هذا البيت، أن تسافر إلى هذه الجهة أو هذه الجهة، أنت مخير كمؤمن في المباحات. أما في العبادات والطاعات والأمر والنهي ألغيت اختيارك أمام اختيار الله لك. يبدو أن هذا النبي العظيم كان متحققا أكمل التحقق بعبوديته لله عز وجل، فكان خالص الخضوع لله، خالص الحب له، خالص الصبر على قضائه، خالص الاستسلام له، خالص الرضا بقضائه والقبول بقدره. واذكر عبدنا أيوب، كما قلت قبل قليل هذا النبي ابتلاه الله. بعض المفسرين قالوا ابتلاه الله بماله وأهله وصحته، والإنسان كما تعلمون حينما يبتلى بجانب من جوانب حياته يعني يجمع كل طاقاته ويواجه هذه المشكلة. أما متى يسقط في يده؟ حينما تأتيه المشكلات من كل جانب، من صحته ومن ماله ومن أهله، هكذا ورد في بعض التفاسير. يعني ابتلاه الله ابتلاء شديدا. وفي المناسبة الإنسان ممكن يكون مطيع لله عز وجل وينطوي على حب لله عز وجل وهو في الرخاء، هذا لا يكفي. يعني أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ حقيقة أضعها بين أيديكم أنتم كمؤمنين، يعني مستحيل أن يصل المؤمن إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أن يعطى عطاء أبديا سرمديا، أن يصل إلى أعلى درجات النعيم وهو في الدنيا في الرخاء في البحبوحة. لا بد من أن يمتحنه الله عز وجل، لا بد من أن يبتليه الله عز وجل امتحانا يظهر إخلاصه ويظهر حبه ويظهر ثباته. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حتى حينما جاءت موقعة الخندق كما تعلمون، وجاء الأحزاب من كل جانب، وما اجتمع في الجزيرة العربية كلها جيش يعد 10,000 مقاتل في تاريخ الجزيرة، كلهم جاءوا لا ليحاربوا محمدا وأصحابه، جاءوا ليستأصلوا الإسلام كله، جاءوا لينهوا كلمة الدين، جاءوا ليبيدوا المسلمين. فجاءوا من كل جانب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، حتى إن اليهود في ظهرهم نكلوا بوعودهم ونقضوا عهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبح المسلمون محاصرين من كل جانب، وأصبح الإسلام كله والدين كله والرسالة كلها مجرد ساعات ليس غير، إلى أن قال أحدهم أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ الله عز وجل قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني الله عز وجل يعطي المؤمن صحة فيشكر الله عليها، يأتيه شرح مرض وبيد الله الشفاء، ماذا يقول في المرض؟ يعطيه مالا فيشكر الله عليه، يحرمه المال أحيانا، ماذا يقول في الحرمان؟ يعطيه ما يعطيه فيمتحنه، ويأخذ منه ما يأخذ منه فيمتحنه. فنحن ممتحنون في الخير والشر، في العطاء والمنع، في الصحة والمرض، في إقبال الدنيا وفي إدبارها، في القوة والضعف. إذن محور الدرس اليوم أن الإنسان ممتحن، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لا بد من أن تمتحن، إما بالعطاء وإما بالمنع، إما بالقوة وإما بالضعف، إما بالصحة وإما بالمرض، إما بالغنى وإما بالفقر، إما بإقبال الدنيا عليك وإما بإدبارها عنك. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه ماذا قال؟ قال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. يعني هذه الآية لها معاني كثيرة، أقول من معانيها، وحينما أقول من معانيها أعني بعض المعاني التي تحتملها. ماذا يفعل النبي؟ يدعو إلى الله، يرسخ الإيمان. وماذا يفعل الشيطان؟ عمل الشيطان دائما عمل مناقض لعمل النبي. الشيطان يبث الضلال، يبث البغضاء، يغري بالفاحشة، يأمر بالفاحشة، يخوف، يضيق. فدائما عمل الأنبياء في واد وعمل الشياطين في واد آخر. فيمكن أن نفهم هذه الآية أن هذا النبي الكريم كلما دعا إلى الله رأى الشيطان يغري أتباعه فيصرفهم عن طريق الحق. يعني الإنسان إذا كان له دعوة إلى الله ورأى شخص يحاول أن يفسد عليه المدعوين، أن يصرفهم إلى الدنيا، أن يشككهم بالدين، أن يزهدهم بالآخرة، أن يحببهم بالدنيا، أن يبث الشبهات والشكوك، هذا الإنسان يكون قد أصاب هذا الداعية بإيذاء شديد. ليس الإيذاء ماديا لكنه إيذاء روحي من نوع آخر. إذن يمكن أن نفهم هذه الآية أن هذا الشيطان نصب الشباك لأتباع هذا النبي ليصرفهم عن دعوته، وليحبب إليهم الدنيا، وليدفعهم إلى المعاصي. فهذا نوع من إيذاء هذا النبي الكريم. إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. نصب التعب، والعذاب معروف. بعضهم قال لا، حينما ابتلاه الله عز وجل هذا الابتلاء في ماله وفي صحته وفي أهله، ماذا قال الشيطان لأهله؟ لو أنه على حق لما أصابه ما أصابه. فهذا إيذاء لإنسان مؤمن، الله عز وجل امتحنه ببلاء. فالذين حوله إذا شمتوا به أو استنبطوا من هذا الابتلاء أنه ليس على حق وأنه يستأهل ذلك، هذا من أشد أنواع الأذى للمؤمن. لذلك نستفيد من هذه النقطة في هذا الدرس إلى تقرير حقيقة. يعني الإنسان ما له حق كمؤمن إن رأى أخاه قد ابتلاه الله بشيء أن يستنبط أن الله يعاقبه، وأن الله ما أصابه بما أصابه إلا لذنب اقترفه. هذا الاستنباط يؤذي المؤمنين. لذلك أكمل صفة في المؤمنين أن بلاء إذا نزل بإخوانهم يحسنون الظن بهم، ويظنون أنه ترقية إلى الله عز وجل، لكن إذا نزل البلاء بساحة المؤمن، المؤمن يجب أن يتهم نفسه. القاعدة: إن جاء البلاء إلى المؤمن عليك أن تتهم نفسك أشد الاتهام، ولا تحسن الظن بها ولا تبرئها. أما إذا نزل البلاء بأخيك المؤمن فعليك أن تحسن الظن به، هذه قاعدة. مهما أسأت الظن بنفسك فهذا عمل جيد، ومهما أحسنت الظن بإخوانك فهذا عمل جيد. إذا عند البلاء لا تحسن الظن بنفسك، بل أحسن الظن بالآخرين. هذا الموقف الكامل، لا كما يفعله بعض الناس، كلما جاءته مصيبة قال هي رفع لقدري عند الله، هي ترقية لدرجاتي عند الله. فإذا ألمت مصيبة بأخيك المؤمن اتهمته في دينه. فإذا هذا النبي الكريم وكيف أن الشيطان مسه بنصب وعذاب يحمل على محملين: إما أن الشيطان بسعيه لإضلال البشر ولإبعادهم عن طريق الحق ولإغرائهم بالدنيا وصرفهم عن الآخرة وتشكيكهم بهذه الدعوة وإلقاء الشبهات في نفوس أتباعه، هذا إيذاء. وأي إيذاء؟ إنسان افتتح مدرسة ليعلم الناس الحق، فإذا كان في البلدة دعوة إلى إلغاء العلم وإلى التزهيد به وإلى إغراء الناس بالمال وصرفهم عن هذه المدرسة، هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة المناقضة هم في الحقيقة يؤذون صاحب هذه المدرسة. هو يريد أن يعلم الناس والآخرون يريدون أن يصرفوهم عن العلم، هو يريد أن يهذبهم والآخرون يريدون أن يسقطوهم في وحول الشهوة، هذا نوع من الإيذاء. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. بالمناسبة الإنسان أحيانا تأتيه مصيبة فيظنها أبدية، مع أن الله جل جلاله قادر دائما أن يجعلك تنسى هذه المصيبة. كيف أنه يخلق المرض يخلق الشفاء، كيف أنه يخلق العسر يخلق اليسر، كما أنه يخلق الفقر يخلق الغنى. الغنى له أسباب والفقر له أسباب، الصحة لها أسباب والمرض له أسباب. أحيانا الناس كلهم يعملون ضد الإنسان، ما القصة؟ كلهم يعادونه، فإذا رضي الله عز وجل كلهم يكرمونه. فربنا عز وجل قادر على كل شيء. لذلك من علامات النفاق اليأس، اليأس من رحمة الله، القنوط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. المؤمن لا يقنط، المؤمن وهو في أشد الحالات شدة وهو في أشد المصائب يأمل بعفو الله ورحمته وإكرامه، لكن لا يقنط إلا الكافر، لا ييأس إلا الكافر. فالله عز وجل على الرغم من أن هذا النبي كان في محنة وفي شدة في ماله وأهله وصحته، الإنسان أيام إذا ألم بصحته ما ألم، الأهل يعتنون، الأولاد يعتنون، في مال مقابل الأطباء والتحاليل والأدوية، فمصيبة واحدة الإنسان بيمتصها أحيانا. الأهل في مشكلة مع الأهل والصحة طيبة والدخل جيد تنحل، في مشكلة بالمال بس في تفاهم زوجي وفي سرور وفي صحة، لكن أن تأتي المصائب من كل جانب، من جهة الأهل ومن جهة المال ومن جهة الصحة، هذا شيء يعجز عن تحمله عامة الناس. لكن الأنبياء لمعرفتهم بالله عز وجل ولإقبالهم عليه ولرؤيتهم أن الفعل فعله وأن اليد يده وأن لا فاعل إلا الله، هذا كله يجعلهم يتقبلون هذه المصائب. والدليل حينما انتهى الامتحان ونجح هذا النبي، يعني الإنسان أحيانا يمتحن لينظر كيف تقول يا ربي لك الحمد أنا راضي. حدثنا أخ طبيب قال لي كان عندنا بالمستشفى مريض مصاب بمرض خبيث في أمعائه، كلما دخل عليه عائد يعوده يقول له اشهد أنني راض عن الله. يا ربي لك الحمد، أيام ثلاثة وتوفاه الله. هذا نجح، هذا نجح نجاحا باهرا، ولو أن حياته قد انتهت. هناك بعد الحياة جنة عرضها السماوات والأرض. يعني المشكلة أن تأتي المصيبة ليسمع الله منك يا ربي لك الحمد، يا ربي أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في قضاؤك، نافذ في حكمك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي سخطك أو تحل بي غضبك، ولك العتبة حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. العبرة أن تقف هذا الموقف. لذلك الله عز وجل بعد أن أصاب هذا النبي ما أصابه من محن ألمت بصحته، لكن ما يصفه الوصافون أنه كل جسمه قيوح. الأنبياء مبرؤون من هذه المصائب، هذا يمثل دين الله عز وجل. يعني مبالغات وقصص ما أنزل الله بها من سلطان، لا تعبأوا بها ولا تلتفتوا إليها. أكثر التفاسير قيمة أنكرها وأسقطها من حسابه. قال هناك امتحانات امتحن الله بها هذا النبي الكريم جملة لا تفصيلا. هناك بلاء، أيام الإنسان يعاني من معارضة قومه ومن سعيهم لإحباط رسالته، معاناة أشد من معاناة المرض. فإذا كان هذا النبي يدعو إلى الله وينشر الحق، والشيطان ينصب لأتباعه الشباك ليحبط إيمانهم وليصرفهم عن دينهم وليشككهم بنبيهم، فهذا أذى وأي أذى للنبي. قال أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. معنى أركض برجلك يعني اضرب الأرض برجلك. فلما ضربها نبع ماء اغتسل منه فشفى كل شيء وشرب منه. يعني جعل الله شفاء في هذا الماء الذي نبع من ضرب قدمه في الأرض. هذا مغتسل بارد وشراب. يعني في أطباء استنبطوا من هذه الآية أنه في علاج داخلي وعلاج خارجي، مغتسل علاج خارجي وشراب علاج داخلي. على كل، حينما آن الأوان وشاءت مشيئة الله أن يشفى وأن يصح وأن يرتد إليه أهله معظمين مبجلين، انتهى كل شيء. يعني الله عز وجل قادر دائما وأبدا أن يجعل من المصيبة التي أضمت وآلمت ذكرى. هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. يعني أهله التفوا حوله وصحته عادت كما هي، ورد الله له ما له. بماذا استفاد من هذه المصيبة؟ أنه امتحن فنجح. إنا وجدناه صابرا. أشعر بمشاعر خاصة مع هذه الآية، إنا وجدناه صابرا. الله عز وجل يعلم أنه قضية مزعجة، أيام الإنسان تأتيه مشكلة لا يحتملها. يا رب شايف؟ طبعا الله شايف، يعلم حجم المصيبة ويعلم مدى الإيذاء ومدى الضرر ومدى الضيق. والله يقدر الليل والنهار، كل شيء بقدره. لذلك سيدنا إبراهيم قال له علمه بحالي يغني عن سؤالي، ويعاب من يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. لما الإنسان بيشعر أنه الله عز وجل يرى ويسمع ويعلم، وأن هذا من عند الله، وهو صابر على قضاء الله وقدره، هذا الشعور وحده مسعد. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. تروي التفاسير أن هذا النبي حلف يمينا، يعني ليضرب بعض أهله 100 ضرب، فقال له خذ بيدك ضغثا، يعني مجموعة حشيش فيها 100 عود، واضرب بها ضربة واحدة ولا تحنس، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الإنسان أحيانا يحلف يمينا يرى الخير في عدم إيقاعها، ماذا يفعل؟ قال العلماء هذه آية يعني تعطينا رخصة للتكفير عن اليمين بطريقة لا تؤذي الآخرين. يعني هو حلف أن يضرب 100 ضرب، قال له خذ بيدك ضغصا يعني عذقا من النخيل في 100 عود واضرب به ضربة واحدة، فالضربة الواحدة تقابل 100 ضرب، ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أيضا نأخذ هذه الآية على مجملها من دون تفاصيل كما وردت في كتب بني إسرائيل، يمكن أن نستفيد من هذه الآية أن الإنسان أحيانا يتمكن ينفذ يحقق يمينه بطريقة يعني لا تؤذي ولا تترك أثرا سيئا في الآخرين. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذه إنا وجدناه صابرا، لذلك الناس دائما كلما ألم بهم مكروه يقولون يا صبر أيوب. أصبح هذا النبي الكريم مضرب المثل في الصبر. الحقيقة كلمة الصبر لها معاني كثيرة، من معانيها أن الإنسان حينما يسلك طريق الإيمان الله عز وجل يعرضه لظروف معينة ولأزمات ولمشكلات، هذه كلها من أجل أن ترفع من مستوى إيمانه، كلها من أجل أن تقوي عوده في الإيمان، من أجل أن تقوي يقينه بالله عز وجل. دائما وأبدا المصيبة تأتي، إذا أصابت المؤمن واستفاد منها تذهب عنه وقد دققوا زادته إيمانا وحبا لله عز وجل. مرة السيدة فاطمة سألها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا بك يا بنيتي؟ قالت حمى لعنها الله. قال لا تلعنيها، فوالذي نفس محمد بيده لا تدع المؤمن وعليه من ذنب. اعتقد هذا الاعتقاد أن كل مصيبة إن في صحتك أو في أهلك أو في مالك تأتي، طبعا هذا الخطاب للمؤمنين، تأتي وترحل، إن جاءت ورحلت وكنت صابرا ورضيت بقضاء الله وقدره ماذا تترك في نفسك هذه المصيبة من آثار إيجابية؟ تزداد بها معرفة بالله عز وجل وتزداد به حبا. يعني مثلا جهة قوية أرادت بالإنسان مكروها، أنت ما لك أحد، لا تملك أن تدفع هذه المصيبة، لا تملك إلا الدعاء، فدعوت الله عز وجل بقلب مخلص، صليت الليل ودعوت الله عز وجل. يعني أنت ما كنت لتفعل هذا لولا هذه المصيبة، ما كنت لتقف هذا الموقف المضطر، ما كنت لتصلي الليل لتتهجد تسأل الله في أثناء الليالي تقول يا رب ليس لي سواك. هذه القوة الغاشمة التي تريد بك مكروها تراها بقدرة قادر على خلاف نواميس الأرض تنصرف عنك، أو تأتي قوة أخرى فتصرفها عنك. ماذا حصل؟ ازداد إيمانك بأنه لا إله إلا الله، وأن الأمر كله بيد الله، وأنه لا فعال إلا الله، ولا نافع ولا ضار إلا الله. ازداد إيمانك بأن الأمر بيد الله، وازداد إيمانك بأن الله سمعك في دعائك، وازداد حبك له. اعتقد هذا الاعتقاد، أية مصيبة تتركه مزيدا من معرفة الله ومزيدا من الحب له. هذا إذا أصابت المؤمن. ويمكن أن نفسر هذا الموضوع بالشكل التالي، هناك مصائب تصيب أهل العصيان والفجور، وهناك مصائب تصيب أهل الإيمان والحبور. مصائب أهل العصيان عقاب، وهي نوعان، مصائب قصم ومصائب ردع، كما قال الله عز وجل: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. الإنسان أحيانا قد يبلغ من الكفر والانحراف والإصرار على إيذاء الناس درجة يعني بالغة، عندئذ هذا لا ينفعه إلا مصيبة القصم، ربنا عز وجل يبطش به ينهيه. الآية الكريمة: إن بطش ربك لشديد. يعني أنا سمعت قصصا كثيرة عن أناس شريرين يحبون إيقاع الأذى بالناس، ترون بحادث أصبحوا قطعا سلاسة. هذه مصيبة قصم. الإنسان إذا أراد إطفاء نور الله عز وجل، إذا أراد إيقاع الأذى بالمؤمنين، إذا أراد أن يمنع دعوة إلى الله عز وجل، إذا أراد أن يؤذي، أن يلصق تهمة بإنسان بريء، إذا أراد أن يصرف الناس عن طريق الحق، هذا يتعرض لغضب الله الشديد وقد يبطش الله به. هذه مصيبة القصم. وأحيانا يكون في هذا الإنسان بقية خير، بقية خير، تأتيه مصيبة من نوع الردع، مصيبة مؤلمة جدا، قد تفقده بعض أعضائه، قد تفقده بعض حواسه. فالكافر العاصي الفاجر المنحرف بين مصيبة القصم ومصيبة الردع، لكن المؤمنين لهم مصائب من نوع آخر. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف، مؤمن بخاف، والجوع، بيفتقر قد لا يملك قوت يومه، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. بفلس، بتبور تجارته أحيانا، بيضطر إلى دريهمات يقترضها من بعض الناس في الأموال والأنفس، وقد يفقد بعض أولاده، والثمرات، وقد يحرق الله بستانه، إلى المحصول تلف كلياته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشرهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة: إن لله ما أعطى وله ما أخذ. كلام بليغ عظيم، له ما أعطى وله ما أخذ، شيء أعطاني الله إياه ثم استرده مني، فهذا الذي بيدي عارية مستردة. فلذلك هذه المصيبة الثانية، المصيبة الأولى مصيبة المؤمنين، مصيبة دفع إلى باب الله، دفع إلى بابه. يكون في تقصير، من قصر بالعمل، من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم. يكون في عبادة شكلية، صلاة صورية، تساهل ببعض الطاعات، تقصير في الصلوات، يعني تلاوة القرآن عنده شكلية ليس فيها عمق وليس فيها خشوع. من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم. مصيبة المؤمنين مصيبة دفع، في تقصير، سرعة بطيئة، سرعة بطيئة وفي خير. فربنا عز وجل إذا أحب الله عبده ابتلاه، إذا أحب الله عبده ابتلاه. المصيبة الثالثة مصيبة الرفع، يعني هو مستقيم وسرعته عالية في طريق الإيمان، لكن ممكن أن يرقى عند الله إلى درجات أعلى. فلذلك إضافة إلى استقامته وإلى إخلاصه وإلى أعماله الصالحة، يحمله الله بعض المتاعب كي يكون مثلا أعلى في تحمله إياها وصبره عليها. هذه مصيبة الرفع. فالمؤمن بين الدفع وبين الرفع، إما أنه يدفعه إلى بابه، وإما أنه يرقى به. أما الأنبياء المكرمون، هؤلاء تنطوي نفوسهم على خير وعلى حب وعلى كمال لا يظهر إلا بالمصائب، فأنى للنبي الكريم أن يظهر ما عنده من حب للآخرين، من رحمة بهم، من حلم على أعمالهم، لولا أنه ذهب إلى الطائف على قدميه مع سيدنا زيد ودعاهم إلى الله عز وجل، فسخروا منه وكذبوا دعوته وبالغوا في إيذائه وشتموه وضربوه. جاءه جبريل قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. قال: لا يا أخي، اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. هذا الذي حصل. فنحن خمس أنواع في من مصائب: مصيبة القصم، ومصيبة الردع للعصاة، ومصيبة الدفع، ومصيبة الرفع للمؤمنين، والكشف للأنبياء. ثم يقول الله عز وجل: نعم العبد إنه أواب، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي والأبصار، أولي الأيدي يعني أولي القوة، والأبصار الرؤية. يعني هؤلاء الأنبياء وصفهم الله بصفتين: الأولى أنهم أصحاب بصيرة نافذة، والثانية أنهم لهم أعمال صالحة جليلة. أجمل وصف وأدق وصف: إذا صحت رؤيتك وصلح عملك فأنت في المقدمة. صحة الرؤية وصلاح العمل. أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. أخلصناهم بخالصة، يعني الدار الآخرة دائما يعيشونها، دائما ماثلة بين أعينهم. الإنسان غافل، من شقاء الإنسان أن يغفل عن الدار الآخرة وأن يعيش الدنيا وحدها، لكن من نعم الله على الإنسان أن تكون الآخرة دائما في ذهنه، دائما يذكرها، دائما يعمل لها، دائما يتقي عذابها. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني أنهم يذكرون الدار الآخرة، هذا شأن ثابت من شؤونهم. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، يعني الله عز وجل اصطفاهم على العالمين، هم خيرة خلقه. لذلك هذا مدح لهم، فأية قصة لا تليق بهم تجعلهم كعامة الناس، أية قصة تجعلهم يثأرون لأنفسهم أو يقبلون على شهواتهم، هذه قصة مرفوضة من أصلها، لأن الله نفاها عنهم. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. الآن ربنا عز وجل بعد ما ذكر بعض الأنبياء ذكر سريع، وصفهم بأنهم لهم بصائر نافذة وأعمال صالحة جليلة، ثم وصفهم بأنهم مع الدار الآخرة دائما لا ينسونها، وهم مصطفون أخيار. يقول الله عز وجل: وإن للمتقين لحسن مآب. ما هذا المآب الحسن؟ قال: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، تكريما لهم. إذا الإنسان مدعو وكان له شأن كبير، طبعا الأبواب مفتحة له قبل أن يأتي. أما إذا إنسان عادي حينما يأتي يطرق الباب فيفتح له، فتفتيح الأبواب قبل أن يأتي تكريم كبير من الله عز وجل. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. يعني جلسة مريحة جدا، وطعام نفيس، وحورية تملأ القلب سرورا. هذا وصف قريب لأذهان الناس في الجنة، مع أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، متكئين فيها جلسة مريحة جدا. بلك أيام يعني ريش نعام مريح، جلسة مريحة جدا، متكئين فيها على الأرائك، فمتكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، أنفس أنواع الفاكهة وأطيب أنواع الشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، يعني من سنهم، وقاصرات الطرف هذه الحورية لا تنظر إلى غيره ولا تتطلع إلى غيره، تقصر طرفها عليه أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. الإنسان بالدنيا في قلق، يقول لك بكرة بكبر، الكبر مقلق والفقر مقلق، وأيام بيكون بمنصب هيك حساس، يقول لك في علي ضغط، في علي منافسين، بالآخرة ما في قلق، وما هم منها بمخرجين، ولا في كبر ولا في مرض ولا في هم ولا في حزن. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا وإن للطاغين الذين طغوا في الدنيا لشر مآب، أسوأ رجع، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق. الشراب يغلي والنفس تعافه، الإنسان في يأكل الآن، يشرب شراب غسالة مثلا، بقايا الإنسان إذا الإنسان غسل ممكن يشرب الإنسان ما يحصل من تنظيف أنفه، وهذا الغساق يعني شيء لا يحتمل، حار يغلي ومنفر إلى أقصى درجة. فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، أنواع منوعة من أنواع الشراب التي لا يسيغها الإنسان ولا يحتملها. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، يعني أهل الجنة على سرر متقابلين، في محبة ومودة وأنس ولطف وسرور. أهل جهنم بالعكس في عداوة وبغضاء، الله لا كان جابه مثلا بهالمعنى. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. بتلاوموا، أنتوا ضليتونا، أنتوا علمتونا على الانحراف، أنتوا دليتونا على المنكر، أنتوا أقنعتونا أنه ما في إله. دائما حوارات جهنم كل طرف ينحي باللائمة على الطرف الآخر، بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. آخر فقرة بالدرس، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أثناء الحوار والخصومات وتقاذف التهم بجهنم، ولا مرحبا بكم بل أنتم لا مرحبا بكم، وين فلان؟ كان في فلان مؤمن مستقيم صالح يخاف الله عز وجل، يتلو آيات الله آناء الليل وأطراف النهار، يمضي الليل ساجدا وراكعا، يقدم للناس المعونات، يدعو إلى الله، يرحم الناس. هذا عند أهل الكفر شرير، هذا إنسان شرير. في أثناء النقاش بين أهل النار وهم في النار يتصايحون، قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، وين فلان وفلان وفلان؟ أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار؟ هؤلاء الذين كانوا يعدونهم أشرار هم في الجنان الآن، يتنعمون في الجنة على سرر متقابلين، يأكلون ويشربون وهم في ظل الرحمن منعمون. قال إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. كما أن أهل الإيمان قال إنه كان لي قرين فاطلع فرآه في سواء الجحيم، كذلك أهل النار، وين فلان الذي كنا نعده من الأشرار؟ هذا مؤمن، هذا راقي مستقيم يخاف الله عز وجل. ربنا عز وجل وصف لنا في قرآنه الكريم مشاهد من يوم القيامة، هذا الوصف قبل أن يأتي رحمة بنا، يعني يا عبادي انتبهوا، هذه المواقف سوف تقفونها، هكذا أهل الجنة وهكذا أهل النار. فالإنسان في الدنيا ليكن مع أهل الإيمان، ليكن مع الأتقياء الأبرار، ليكن مع المؤمنين الطاهرين، مع المستقيمين العابدين، مع الأولياء الذين يحبون الله عز وجل، وإلا فمصيره معروف. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، والحمد لله رب العالمين.